الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة التوبة عند الآية رقم 90، وهي قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، في آخر الآيات. المعذرون معناها هم الذين يعتذرون ولا عذر لهم، يعني اعتذروا بأعذار باطلة لا أصل لها. والمعنى: جاء هؤلاء المعذرون من الأعراب بما جاءوا به من الأعذار بحق أو بباطل لأجل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الغزو. وطائفة أخرى لم يعتذروا بل قعدوا عن الغزو لغير عذر، وهم منافقو الأعراب. قال عز وجل: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. كذبوا الله ورسوله يعني لم يؤمنوا بالله ورسوله ولم يصدقوا رسوله. لقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم تبين بتخلفهم من دون اعتذار أنهم كانوا كاذبين. طيب عقابهم، قال عز وجل: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي سيصيب الذين كفروا من هؤلاء الأعراب اللي هم اعتذروا بالأعذار الباطلة والذين لم يعتذروا أيضا وقعدوا، هؤلاء كذبوا الله ورسوله، سيصيبهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن لم يكن في الدنيا فهو في الآخرة محقق، وممكن أن يصيبهم في الدنيا عذاب أيضا. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الله تعالى يتكلم هنا عن أصحاب الأعذار الحقيقية الذين يجوز لهم التأخر والقعود عن الغزو لعذر شرعي، فهم لهم الأجر بنيتهم، وحتى وإن لم يبشروا الجهاد والقتال بأنفسهم، اللي هو الضعفاء اللي هم النساء والصبيان، ولا على المرضى هم أرباب الزمانة والهرم يعني أصحاب الأمراض المزمنة والعجز والكبر والعمى والعرج ونحو ذلك. ليس على هؤلاء حرج في تخلفهم عن الخروج إلى الغزو، فإن أعذارهم قائمة وأعذارهم حقيقية، وهذه أعذار قائمة بالبدن. ثم ذكر بعدها العذر الراجع إلى المال لا إلى البدن. إذا نحن عندنا عذرين: عذر متعلق بالبدن زي النساء والصبيان والعجز الكبر العمى العرج ونحو ذلك، وأعذار متعلقة بالبدن. ممكن يكون الإنسان قوي البنيان وكل شيء ولكن لا يجد نفقة يذهب بها إلى الحج، فقال عز وجل: ومن له عذر أيضا مقبول، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. أبان أن الجهاد مع هذه الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم. هؤلاء الذين لهم عذر بدني وعذر مادي، ولكن قال الله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسن من سبيل والله غفور رحيم. يعني إذا نصحوا لله ورسوله، يعني النصح لله هو الإيمان بالله والعمل بشريعته وترك ما يخالفها كائنا ما كان، ويدخل تحته دخولا أوليا نصح عباده. ده نصح لله، أن تنصح عباد الله وتحب المجاهدين في سبيل الله، وكذلك النصيحة لهم في أمر الجهاد وترك المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه. دي من أعظم النصيحة لله ورسوله، إنك تترك إعانة أعداء الله ورسوله. هذا بالنسبة للنصح لله. والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم معناه التصديق بنبوته وبما جاء به والتصديق بطاعته وأن تعمل بطاعته في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه، ومحبته وتعظيم سنته وإحياء سنته بعد موته بما تبلغ إليه القدرة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالله تعالى عذر هؤلاء الذين عجزوا بالبدن والمال، ولكن قالهم: انصحوا لله ورسوله كما بينا. ما على المحسنين من سبيل، أي ليس على المعذورين الناصحين طريق عقاب ولا مؤاخذة. ومثلهم غيرهم من المحسنين، هؤلاء ليس لا عليهم ذنب، المعذورون والمحسنون، وثواب الغزو ثابت لهم، ثواب الغزو ثابت لهم لرغبتهم في الغزو، لولا أن العذر حبسهم عنه. انظر إلى فضل الله عز وجل، الله تعالى يعني قبل عذر الذي عنده عذر مادي وبدني، وبين الله تبارك وتعالى أنهم ليس عليهم عقاب ولا ذنب ولا إثم، بل لهم الأجر إن شاء الله تعالى مثل أجر المقاتلين بنيتهم. هذا فضل الله عز وجل. وكذلك قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء نفر من الأنصار، الصحابة الأنصار رضي الله عنهم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يركبونه من الدواب، وقيل سألوه الزاد: يا رسول الله أعطنا شيئا نركبه نأتي معك نقاتل، أو زاد نتبلغ به. وقيل سألوه النعال، ليس لهم نعال يمشون بها، لأنهم لو مشوا بلا نعال في الحصى والحجارة وما شابه ذلك لتقطعت أرجلهم. قالوا: أعطنا نعل حتى نمشي به معك. ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعطيه إياهم. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يعني من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوك يا محمد لتحملهم على ما يركبون عليه في الغزو، فلم تجد ذلك الذي طلبوه منك. سبحان الله، انظر للصدق، إنسان عاوز يقاتل ليس معه حتى نعل يلبسه، وإنسان معه النعل ومعه النفقة والبدن والصحة، ولكن تخلف وقعد ولم يرد أن يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين لم يجدوا ما ينفقون تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، أي تولوا عنك لما قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه، حال كونهم باكين جدا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، تفيض أعينهم من الدمع من البكاء، بكاء شديد جدا، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني لا عند أنفسهم ولا عندك، ليس عندهم ما ينفقون لا من أنفسهم ولا عندك. طب يعملوا إيه؟ غصب عنهم قاعدوا عن الجهاد وهم قلوبهم تهفو إلى القتال والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكن لهم عذر، ليس معهم مال ولا شيء يحملون عليه في الجهاد. طيب هؤلاء لهم عذر مقبول، ليس عليهم ذنب ولا سبيل، بل لهم الأجر. أما السبيل على مين؟ قال عز وجل: إنما السبيل، أي العقوبة والمؤاخذة، على من؟ على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، الذين يستأذنوك في التخلف عن الغزو وهم أغنياء، يجدون النفقة ويجدون ما يتجهزون به من السلاح وما شبه ذلك. لماذا؟ قال عز وجل: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا لأنفسهم مع قدرتهم المادية والبدنية أن يكونوا مع النساء في البيوت، فهم قال عز وجل: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، أي أن الله تعالى بسبب هذا الطبع الذي طبعه على قلوبهم عقوبة لهم، فهم لا يعلمون ما فيه الربح لهم حتى يختاروه على ما فيه الخسران. الإنسان عندما يجهل الشريعة ويجهل أحكام الله ويكفر بالله تعالى وينافق لا يكون عنده علم بما يصلحه ويربحه عند الله عز وجل، فيختار الأدنى الأحقر ويختار الحياة الدنيا، فهم لا يعلمون، ليس عندهم العلم النافع الذي ينفعهم عند الله عز وجل. ثم ذكر تعالى وقال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، هذا إخبار عن المنافقين بأنهم سوف يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو. ربنا عز وجل يقول لهم خلي بالكم لو رحت قاتلتم وانتصرتم ورجعتم سيأتيكم هؤلاء المنافقون يعتذرون إليكم عندما ترجعون بالنصر، يقولون يعني سامحونا تأخرنا لعذر ولم نخرج معكم. قال الله عز وجل قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم لأنكم كنتم كاذبين، كاذبون كنتم كاذبون أنتم كنتم كاذبين، فلأنكم كنتم كاذبين لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم، أي لأن الله قد أعلمنا بالوحي ما هو مناف لصدق اعتذاركم، أنتم كنتم كاذبين في اعتذاركم، هذا لم يكن عندكم هذه الأعذار، كان عندكم قدرة مادية وبدنية واعتذرتم. وهذه رسالة قوية أيها الإخوة، أن أي إنسان يعتذر عن عمل في الدعوة إلى الله، عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وليس عنده عذر، هذا أمر خطير جدا، خطير جدا، نسأل الله العافية. لا تعتذر إذا كان عندك قدرة وليس عندك عذر حقيقي، لا تعتذر حتى لا يكون لك نصيب من هذا الذي ذكره الله تعالى في حق المنافقين. قال عز وجل وسيرى الله عملكم ورسوله فيما بعد، يعني هل تقلعون عما أنتم عليه الآن من الشر أم تبقون عليه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، تردون إلى الله تعالى فإنه يعلم بكل شيء يقع منكم مما تكتمونه أو تتظاهرون به. أي تذهبون؟ لن تذهبوا، لن تهروا من الله تبارك وتعالى، لن تعجزوا الله عز وجل. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يعني أن هؤلاء المنافقون سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة ورفضهم أن يعرض المؤمنون عنهم، فلا يبخوهم ولا يؤاخذوهم بالتخلف ويظهرون الرضا عنهم، سيحلفون ويجتهدون في الاعتذار حتى ترضوا عنهم ويتوبخوهم ويتنتقصوهم ويتلوموهم. طيب إذا جاءوا وأكدوا الحلف أنهم كان لهم عذر فهم منافقون، قال عز وجل فأعرض عنهم، يعني هجرهم اتركهم لا ترضى عنهم، اتركهم وهجرهم، يعني هذا فيه إعراض وفيه تنبيه على الإعراض عن أصحاب الفساد في الأرض. قال عز وجل فأعرض عنهم إنهم رجس، جميع أعمالهم نجسة قبيحة، فهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا غير مؤهلين، كانوا غير مؤهلين لقبول الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر، فليس لهم إلا الترك، اتركهم لأنهم رجس، أعمالهم قبيحة، أعمالهم نجسة، أعمالهم حقيرة جدا، أعرض عنهم فإنهم ضار في كل حال. قال عز وجل ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، الرجس ده مأواه جهنم، نسأل الله العافية. يحلفون لكم لترضوا عنهم، يعني يحلفون لكم من أجل أن ترضوا عنهم لا من أجل أن يرضى الله عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، يعني إذا رضيتم أنتم عنهم فاعلموا أن الله لا يرضى عن هؤلاء الفاسقين المنافقين، وهذا فيه نهي للمؤمنين عن أن يرضوا عنهم، لأن الرضا عن من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله من أبدا. إذا علمت أن الله تعالى لا يرضى عن أحد وترضى أنت عنه هذا أمر ذنب كبير جدا. ترضى عمن رضي الله عنه وتغضب على من غضب الله عليه موافقة لمراد الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. كفرهم ونفاقهم أشد من كفر غيرهم ومن نفاق غيرهم، لأنهم أقسى قلبا وأغلظ طبعا وأجفى قولا وأبعد عن سماع كتب الله وما جاءت به رسله. طيب الأعراب من دول، الله عز وجل يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا. بعض الناس يظن أن الأعراب دول هم العرب، وهذا خطأ. الأعراب هم من سكن البوادي من العرب، فمن استوطن القرى العربية فهو عربي، ومن نزل البادية فهو أعرابي، اللي هو بعيد عن مجتمع الناس والقرى والمدن، لأن هذا يكون بعيد عن العلم، قاسي القلب، جاف الطبع، أبعد عن سماع كتب الله وتعاليم رسل الله، فتجده غليظ. فإذا كفر كان كفره أشد ونفاقه أشد. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، يعني هؤلاء لا يعلمون شرائع الله عز وجل ولا أحكام الله لبعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل. عشان كده قلنا ده فيه تنبيه برضو على أن الإنسان لا يسكن بعيدا عن العلماء، لا يسكن بعيدا عن طلب العلم ودروس العلم، يجب أن يسكن قريب من طلب العلم والعلماء. قال عز وجل: والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني الأعراب يعتقد أن الذي ينفق في سبيل الله غرام وخسران، ولكنه ينفق للرياء والتقية. انظر إلى المنافق الذي إذا أنفق، أو أي إنسان آخر إذا أنفق لا يحتسب الأجر عند الله، بل يعتقد أن ما أنفقه هذا غرامة، لأنه لا يريد به وجه الله، إنما يريد به النفاق والرياء. ويتربص بكم الدوائر، يعني يا رسول الله اعلم أن من الأعراب من إذا أنفق أنفق رياء ولا يعتقد أن نفقته هذه لوجه الله، بل يعتقد أنها مغرم وخسارة. ويتربص بكم الدوائر، يعني يتربص بكم أي حالة تنقلبون فيها عن نعمة كنتم فيها. يتربص بكم المصائب، يتربصون بكم المصائب والكوارث ويفرحون بها. قال عز وجل: عليهم دائرة السوء، أي عليهم دائرة الهزيمة والشر والعذاب والبلاء والمكروه، والله سميع عليم، سميع لأقوالهم، عليم بما يضمرونه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل انظر كيف أنه حكم عليهم وقال عليهم دائرة السوء، دفاع من الله تعالى عن نبيه وعن المؤمنين. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني هذا النوع الثاني من الأعراب. من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، يصدق بالله، يصدق باليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق، أي يجعل ما ينفق في سبيل الله قربات، وهي ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وصلوات الرسول، يعني يتخذون صلوات الرسول وهي استغفاره ودعاؤه قربة لهم عند الله عز وجل لعظيم إيمانهم بالله ورسوله. إذن الأعراب مش نوع واحد، الأعراب أكثر من نوع. منهم من يؤمن بالله ورسوله ويطلب من رسوله أن يدعو له ويستغفر له ويتخذ هذا قربة عند الله عز وجل. ألا إنها قربة لهم، أي إن صدقاتهم وصلواتهم وصلوات النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قرب لهم، مقبولة عند الله عز وجل. قال عز وجل: سيدخلهم الله في رحمته، يعني أن الله تعالى سيدخلهم في مودة مع المؤمنين، ويصيبهم من الخير في الدنيا، ويدخلون الجنة عند الله تعالى في الآخرة. سبحان الله، انظر أن الأعراب كيف كان منهم منافقون ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال عز وجل: إن الله غفور رحيم، لمن آمن واستغفر وتاب غفور يغفر له ويرحمه عز وجل. ثم قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى للسابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرى لهم بالجنة والفوز في الآخرة، وهي بشرى لمن سلك مسلكهم واتخذهم قدوة. والسابقون هم الذين صلوا القبلتين اللي هو البيت المقدس والبيت الحرام، أو الذين شهدوا بيعة الرضوان، أو هم أهل بدر، وأفضلهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الستة الباقون من العشرة المبشرين من الجنة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وإنما فضل الله السابقين لإيمانهم وإنفاقهم قبل ظهور الإسلام. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ما الذين اتبعوهم بإحسان؟ الذين اتبعوهم بإحسان اللي هم اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة، إذا اتبعوهم بإحسان. أي إنسان يأتي بعد الصحابة يتبعهم بإحسان له الأجر في الأفعال والأقوال اقتداء منهم بالسابقين الأولين. جزاؤهم رضي الله عنهم فقبل طاعتهم وتجاوز عنهم ولم يسخط عليهم، ورضوا عنه. إزاي؟ رضوا عن الله بما أعطاهم من فضله سبحانه وتعالى، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، نسأل الله من فضله. ثم قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. وهؤلاء الذين هم حول المدينة من المنافقين، ومن أهل المدينة قوم أيضا منافقون مرضوا على النفاق، يعني أقاموا على النفاق وتمردوا واستمروا عليه وثبتوا عليه ثبوتا شديدا ومهروا فيه جدا ولجوا ولم ينثنوا عنه حتى خفي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف على سائر المؤمنين؟ تخيل سبحان الله، أمر المنافقين ده خفي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبرهم الله، أخبره الله تبارك وتعالى بهم. قال عز وجل: لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي لا تعلمهم أنت يا محمد بأعيانهم لمهارتهم في النفاق ورسوخهم فيه على وجه يخفى على البشر ولا يظهر لغير الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، انظر التمرد في النفاق، التمرد في النفاق حتى أنه خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عقاب هؤلاء، قال: سنعذبهم مرتين، أي نعذبهم بالفضيحة بانكشاف نفاقهم، ده العذاب، وعذاب في الآخرة مرتين. وقيل المراد بالمرتين المصائب في أنفسهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، وعذاب القبر العذاب الثاني، مش كده بس، ده العذاب الأول. ثم يردون إلى عذاب عظيم، إلى الدرك الأسفل في النار كما ذكر الله تعالى في سورة النساء. يعذبهم الله تعالى مرتين، في الدنيا مرة وفي الآخرة مرة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، يعني من أهل المدينة، ليسوا كلهم استمروا على النفاق، من أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو لغير عذر، برضو لغير عذر مسوغ للتخلف، ثم ندموا على ذلك، ندموا واعترفوا أنهم لم يكن لهم عذر في التخلف، ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة، وربطوا أنفسهم بثوار المسجد، وحلفوا ألا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني خاطوا عملا صالحا. إيه العمل الصالح؟ اللي هو قيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن. والمراد بالعمل السيء تخلفهم عن هذه الغزوة. وقد أتبعوا هذا العمل السيء عملا صالحا، هو الاعتراف بهذا العمل السيء والتوبة عنه. خاطوا عملا صالحا وعملا سيئا. قال عز وجل: عسى الله أن يتوب عليهم. هذه ترقية لهؤلاء الصادقين بقبول توبتهم، أن الله عز وجل يرجيهم في قبول توبتهم. إن الله غفور رحيم، أن يغفر الذنوب ويتفضل على عباده. ثم قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. قيل هي صدقة الفرد اللي هي الزكاة يعني، وقيل هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها، لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها يتصدق بها، فأنزل الله تعالى هذه الآية تأمره أن يأخذ بعض أموالهم لا كلها، طهرهم وتزكيهم بها، أي خذ هذه الأموال منهم طهرهم من ذنوبهم يا محمد بالصدقة المأخوذة. والتطهير هو إذهاب ما تعلق بهم من أثر الذنوب، والتزكية هي المبالغة في التطهير. وصل عليهم، أي أدعو لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهم، إن صلاتك سكن لهم. السكن يعني ما تسكن إليه النفس وتطمئن به، من دعا له رسول الله سكنت نفسه وأصبح من الفالحين. والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ أي يعني ألم يعلم هؤلاء أن الله يقبل التوبة عن عباده لاستغنائه عن طاعة المطيعين وعدم مبالاته بمعصية العاصين، ويأخذ الصدقات أي يتقبلها منهم. وهذا تشريف عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها، أن الله تعالى يأخذ الصدقة بنفسه تبارك وتعالى، وأن الله هو التواب الرحيم، يتوب على من تاب ويرحم سبحانه وتعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا خطاب لهؤلاء التائبين وغيرهم، أي فسارعوا إلى أعمال الخير وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل. والعمل إذا كان صالحا يعرفه المؤمنون، وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة، أي تردون إلى الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء ويستوي عنده كل معلوم، سواء أظهرتموه فعلمه الناس أم أخفيتموه فلم يعلموه، فإن الله تعالى يعلم هذا كله. وآخرون مرجون لأمر الله، وكانوا ممن تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر، ولم يربطوا أنفسهم بسوار المسجد كما فعل الآخرون، وكانوا ثلاثة. هذه الآية تتكلم عن ثلاثة: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة ابن الربيع، كلهم من الأنصار. بقي أمرهم موقوفا في تلك الحال، لم ينزل فيهم شيء. قال عز وجل: إما يعذبهم إن بقوا على ما هم عليه، وإما يتوب عليهم إن تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصا تاما. وسيأتي إن شاء الله في آخر الصورة أن الله تعالى تاب عليهم. قال عز وجل، تنتقل الآيات مرة أخرى إلى هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا هذا المسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. قال عز وجل عن هذه الطائفة أن هذه طائفة أخرى من المنافقين ابتنوا مسجدا أثناء غيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، فقالهم أبو عامر الراهب: ابنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقالوا يا رسول الله إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة واللاية الشاتية واللاية المطيرة، وإن نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. قال إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. سبحان الله، هذه شفقة منه صلى الله عليه وسلم ورحمة ورأفة. ونزل عليه الوحي بخبرهم، فلما رجع من سفره دعا رجلين فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وحرقاه، فخرج سريعين وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرق أهل عنه. شكرا ربنا سماه ضرارا، ضرار يعني بنوه بقصد الضرر بالمؤمنين وإيقاع الأذى بهم، وكفرا لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق، وتفريقا بين المؤمنين أرادوا ألا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين، وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة مما لا يخفى. وإرصادا أي كذلك أعدادا، أرادوا أن يعدوا عددا ويجهزوا عددا لمن حارب الله ورسوله هم المنافقون، ومنهم أبو عامر الراهب من قبل، أي من قبل بناء مسجد الضرار. ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى، أي يحلفون كذبا ما أردنا لبناء هذا المسجد إلا الحسنى والرفق بالمسلمين، والله يشهد إنهم لكاذبون، أي كاذبون فيما حلفوا. قال عز وجل لا تقم فيه أبدا، نهى الله عز وجل نبيه عن الصلاة فيه، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، اللي هو مسجد قباء، وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قولان يعني من أول يوم، من أول يوم في تأسيسه أحق أن تقوم فيه، أي لو كان القيام في مسجد المنافقين جائزا لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الله تعالى. ليه؟ لأن هذا المسجد الذي أنت فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا بالوضوء والغسل، يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه، لا يكسلون في ذلك، والله يحب المطهرين من الأحداث، وكذلك يحب المطهرين من الذنوب سبحانه وتعالى، يحب المطهرين. ثم قال عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، يعني إن من أسس بنيانه كما أسس مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدة قوية محكمة هي تقوى الله عز وجل ورضوانه، خير ممن أسس بنيانه على ضد ذلك، اللي هو جرف انهار. الجرف ما ينجرف بالسيول، وهي الجوانب من الوادي التي تنجرف بالماء. هار، الهار الهائر يعني، أي المنهار المشرف على السقوط. هل يستوي المنهار مع الثابت؟ المنهار فانهار به في نار جهنم، أي فانهار هذا الجرف بالبنيان وبانيه في النار، لأنه بني على النفاق، بني على النفاق والكفر والذنوب والمعاصي. ثم قال عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين بنوا هذا المسجد وغيرهم كذلك، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا. كان هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار منافقين شاكين في دينهم، ازدادوا بهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجدهم وإبطاله لكيدهم، ازدادوا تصميما على الكفر ومقصد الإسلام، ازدادوا مقصد الإسلام، وكان واجب عليهم أن يؤمنوا ويسلموا، ولكن ازدادوا مقصد الإسلام وكرها لأهله. إلا أن تقطع قلوبهم بالموت أو بالسيف، والله عليم حكيم، عليم بهم، حكيم في أمر رسوله بهدم هذا المسجد سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.